بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونبدأ مع بعض النهاردة برنامجنا، برنامج دبلوم البرمجة اللغوية العصبية. ونقول كده مع بعض ايه هو اللي هيحتوي عليه برنامجنا بشكل عام، وايه هو اللي هيحتوي عليه اليوم الخاص بينا النهاردة وهو اليوم الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ طبعا بالنسبة لمحتوى البرنامج ككل. هنتكلم عن ماهية البرمجة اللغوية العصبية، هنتكلم عن البرمجة اللغوية العصبية ونبذة تاريخية، الافتراضات المسبقة للبرمجة اللغوية العصبية، إطار الإدراك، لغة الحسيات، النظام التمثيلي، التأكيدات اللغوية للنظام التمثيلي، وهنتكلم أيضا من ضمن محتويات الدبلوم، هنتكلم عن الرابط، مفاتيح النجاح الأربعة لإيجاد الرابط، كيفية استعمال الرابط، إيجاد الرابط وتصعيد قوة الرابط. طبعا هيشمل من ضمن المحتويات دي او من ضمن فرعيات هذه المحتويات الكلام عن العقل الباطن وقوة العقل الباطن الى اخره. ده بشكل عام محتوى البرنامج. عايز اقول لكم ان البرمجة اللغوية العصبية بشكل عام محتوياتها ما بتفرقش من مدرب لمدرب ومن جهة لجهة، لانه علم او لانها لها قواعد ثابتة كعلم. لكن الفارق الحقيقي ما بين انك ممكن تاخدها مع فلان او فلان او شخص اخر او جهة اخرى الى اخره، الفارق هو مدى المهارة الخاصة بايصال الادراك بالبرمجة اللغوية العصبية. لان بخبرة 10 سنين استطيع القول ان البرمجة اللغوية العصبية تعتمد في الركيزة الاولى او تعتمد على اهم ركيزة اساسية، وهي فكرة ادراك هذه النظرية التطبيقية. كل ما كان إدراكك للبرمجة اللغوية العصبية قوي، وكل ما كان إلمامك بمفهوم البرمجة اللغوية العصبية قوي، كان استخدامك لتفاصيل البرمجة اللغوية العصبية التدريبية والتدريسية والتعليمية إلى آخره، كان إدراكك ليها أكبر وكان استخدامك ليها أوسع وأقوى. هو ده الفارق ما بين بعض الجهات اللي بتدرب البرمجة اللغة العصبية او بتدرسها كأنها مش اكتر من مجموعة من المعلومات بتديها لك، فانت بتاخدها تذاكرها تحفظها كويس قوي، وانت متخيل ان انت كده خدت الدبلوم في البرمجة او ان انت كده عرفت البرمجة اللغة العصبية. لكن في الحقيقة ده غير صحيح، لان البرمجة اللغة العصبية عاملة زي لعبة الشطرنج. انت ممكن تتعلم كل تفاصيل لعبة الشطرنج، ازاي الفيل بيتحرك وازاي العسكري بيتحرك وقوانين تحرك الوزير واهمية وجود الوزير وكيف ازاي الطابية او الطابية اللي احنا بنسميها الطابية اللي هي الضلع ازاي بتتحرك، كل الكلام ده ممكن تتعلمه بتفاصيل التفاصيل، لكن يبقى ان القدرة على التعامل مع هذه القطع كلها مجتمعة في تحركاتها وتنقلاتها قائمة على فكرة جوهرية في لعبة الشطرنج، وهي وضع خطة للوصول الى الملك. تخيلوا ان انا قابلت ناس كتير جدا في الشطرنج عندهم مهارة عالية جدا في لعبة الشطرنج من حيث تحريك القطع، وبيعرفوا يحركوا القطع كويس قوي، بيعرفوا يستهدفوا قطع الطرف الاخر بشكل جيد، لكنه يخفق كثيرا في وضع خطة للوصول الى الملك، لانه مش مدرك لعبة الشطرنج حتى لو دي عنده كمعلومة، هو إدراكه في اللعبة مش قوي. ده بيخليني أبدأ وأقول إن في قاعدة أساسية، ويا ريت على هامش السيرة كده، يا ريت نتفق إن أنت دلوقتي بتسمع التسجيل مش كنوع من أنواع كأنك بتسمع أغنية، لا، أنت قاعد مركز حاطط سماعتك في ودنك أو بتسمع التسجيل بشكل مباشر من الكمبيوتر أو من اللابتوب بتاعك أو من التابلت إلى آخره، بس أنت قاعد بجد بتتعامل مع الأمر بجدية. يعني في ورق في إيدك، ورق تحت إيدك ومعك قلم، وبتبدأ إن أنت تفصل الأجزاء المهمة جدا اللي أنت بتاخدها في التسجيل دلوقتي قدامك على الورق، وبتكتب النقاط الرئيسية وبتكتب النقاط الهامة وبتتابع، وممكن توقف التسجيل وترجع لورا شوية بتسمع تاني. الجدية دي بتخليك تحصل على اكتر من حاجة. اولا انت بتحرك كذا حاسة، بتكتب بايدك، حاسة اللمس، حاسة النظر، وفي نفس الوقت انت بتسمع، ودي حاسة السمع مع التفكير مع التركيز، كل دي حواس بتجتمع، وبالتالي بيكون ادراكك اكبر للمحتوى التدريبي. لكن لو انت تعاملت مع الامر باعتباره مجرد تسجيل، بتحط السماعة في انك بتسمعه وانت بتعمل حاجات تانية وبتتداخل او بتدخل اعمال اخرى مع عملية التدريب، فتركيزك بيكون اقل حتى لو كنت متخيل ان انت كده مركز. لكن للاسف عايز اقول لك ان احتفاظك بالمعلومات او احتفاظك بالادراك الامثل هيكون اضعف وبالذات بكره بعده بعد يومين بعد 3 ايام بعد اسبوع تلاقي نفسك بتقع منك حاجات كتير قوي. فعلشان خاطري خلونا نتعامل شويه كده بجديه، حاول تفضي نفسك على قد ما تقدر. ده تدريب حقيقي. انت دلوقتي قاعد في مكانك معاك ورقه وقلم، وبالذات الورقه والقلم لان الكتابه مهمه جدا جدا. اي عمل بتدخل معاه حاسه الكتابه، يعني حاسه اللمس ومسك القلم والكتابه، لانك لازم تنظر للي انت بتكتبه. الحاسه دي او العمليه دي مهمه جدا، انها العمليه دي بتضاعف معدل التركيز احيانا يصل لثلاث اضعاف. لذلك الناس اللي بيذاكروا عن طريق مجرد الاستماع او النظر او القرايه فقط بيكون تركيزهم اقل من الناس اللي بتذاكر بالورقه والقلم. دي خدوها كمعلومه علميه، يعني معلومه علميه في دراسات الخاصه بالطلبه وطرق المذاكره الصحيحه الى اخره. حتى في بعض الناس لما بيقرا كتاب علمي ما يعرفش يقراه كده مجرد انه بيقرا زي بيقرا قصه، لا بيقرا الكتاب وفي ايده ورقه وقلم، حتى الملاحظات المهمه اللي بيلاحظها جوه الكتاب، المعلومات الموجوده في السياق بيفندها في الورق في الورق بره، ويرفق بعد كده الورق ده بالكتاب. وانا شفت ده من ناس كتير جدا، وبالفعل الناس دي فعلا في حياتها العمليه متفوقه جدا جدا بناء على قراءتها، رغم ان في ناس ممكن تكون قرت الكتاب لكن بعد يوم 2 3 اسبوع شهر يكون نسي الكتاب ونسي محتواه ونسي حتى الافكار الاساسيه اللي خرج بيها من الكتاب. فالموضوع ده مهم جدا واعتذر عن الاطاله فيه. فنرجع تاني عن البرمجه اللغويه العصبيه. يعني ايه فكره ادراك البرمجه اللغويه العصبيه؟ علشان تدرك البرمجه اللغويه العصبيه، ورغم ان ليها تعريفات كتير جدا، انا عايز اقول لكم ان تعريفات البرمجه اللغويه العصبيه تتعدد بتعدد كل من ساهم في وضع جزء في البرمجه اللغويه العصبيه. البرمجه اللغويه العصبيه من ضمن اسباب قوتها ان هي رغم ان هي تنسب لعلماء بشخصهم او لناس معينه بشخصهم، هم اللي اسسوا هذه النظريات التطبيقيه في علم النفس الحديث او في مهارات تطوير الذات، لكن في الحقيقه البرمجه اللغويه العصبيه على طوال تاريخها ساهم فيها ناس كتير جدا، ويمكن هو ده اللي اداها القوه يوم بعد يوم يوم بعد يوم. فبالرغم ان ليها مؤسسين، لكن في مساهمين حاجه كده عارفين، لو حد فيكم ليه علاقه بالتطوير البرمجيات الى اخره، في حاجه اسمها برامج مفتوحه المصدر. البرامج مفتوحه المصدر دي بيبقى عباره عن برنامج، رغم ان الوضع في الاساس شخص واحد، لكن الشخص ده قال يا جماعه البرنامج ده متاح لكل مطور في العالم عايز يضيف ليه حاجه. لذلك هتستغربوا لما اقول لكم ان البرامج مفتوحة المصدر بتكون اقوى في البنية البرمجية بتاعتها، اقوى بكتير من البرامج الخاصة جدا اللي منسوبة لجهة معينة. يعني مثلا بعض البرامج مفتوحة المصدر على الانترنت، مثلا زي مثلا، انا طبعا بدي مثال وربما المثال ده يكون اقرب للناس اللي عارفين الحاجات دي، بس انا بعتذر هو قريب جدا. مثلا زي الوورد بريس، سكريبت معين بيشغل مواقع على الانترنت، عايز اقول لكم انها اقوى بكتير بكتير من كل انواع المواقع الاخرى اللي هي بتصدرها جهات تجارية وبتبيعها بفلوس، رغم ان هو الوورد بريس مجاني تماما، لكن الفكرة ان هو مفتوح المصدر، فالاف مؤلفة من الناس ساهمت في تطوير الكود واضافت عليه وفلترته وشالت منه وحطت ليه، فبالتالي كل يوم بيزداد قوة. هو ده اللي حصل بالظبط بالظبط مع البرمجة اللغوية العصبية. البرمجة اللغة العصبية وضعت قالب أساسي، لكن بعد كده ناس كتير جدا ضافوا، علماء كبار في مجالات مختلفة ضافوا للبرمجة اللغوية العصبية، وده هنعرفه بالتفصيل في النبذة التاريخية اللي هناخدها عن البرمجة اللغوية العصبية. لكن مهم جدا علشان نقدر ندرك البرمجة اللغوية العصبية أو ماهية البرمجة اللغوية العصبية، إن احنا نرجع لحاجة اسمها السلوك البشري. بصوا يا جماعة، وتاني بفكرك بالورقة والقلم، احنا عندنا حاجة اسمها السلوك البشري وعندنا حاجة اسمها الأداء. الأداء، ودي كلمة كتير بنسمعها، يقولك انت أداءك فيك قوي على فكرة، يعني مزيف مثلا، او أداءه كان رائع، او الواد ده بصراحة، او الموظف الفلاني أداءه ممتاز، او التقارير الأداء. ودي كلمة نسمعها كتير جدا في الشركات وفي الإدارة، في فكرة تقارير الأداء الخاصة بالموظف الأخر. كلمة أداء، أداء يعني ايه؟ الأداء اقدر اعرفه ببساطه شديده جدا انه مجموعه صغيره او كبيره من السلوكيات المتجمعه او المجمعه، يعني سلوكيات، مجموعه من السلوكيات، سلوك مع سلوك مع سلوك مع سلوك مع سلوك مع سلوك، كلها كده جمعت مع بعض في نمط معين لاخراج اداء خاص بتحقيق غاية أو أمر ما أو شيء ما. يعني مثلا لما أجي أقول لك إيه أنت بتذاكر إزاي، فلما أقول لك بتذاكر إزاي معناه أنا بسألك عن أدائك في المذاكرة. فأدائك في المذاكرة ده أنت بيحصل، يعني مثلا تيجي تقول لي إيه والله أنا لما أجي أذاكر الأول بجيب الكتب الأول، بجيب الكتاب اللي هذاكر فيه، بفضي المكتب كله، بحطش على المكتب غير الكتاب اللي أنا هذاكر فيه فقط، ما علشان ما يحصلش معايا اي تداخل كتب تانية، ولا مثلا ذهني يلتفت لحاجة تانية، بفضي الدنيا كلها وما بحطش غير الكتاب اللي انا بذاكر فيه. الحاجة التانية بروح عامل الاول كوباية شاي واروح جايبها. خدوا بالكم كل اللي انت بتقوله ده هي عبارة عن مجموعة ضخمة من السلوكيات، السلوك الخاص بيك وانت بتفضي المكتب، سلوك تاني، كل دي سلوكيات حركية، في سلوكيات تانية ذهنية انك بتبدأ تشرب كوبات الشاي تصفي ذهنك مش عارف ايه، في سلوكيات عبارة عن كلمات بتقولها. يعني انا لما اقول لك مثلا انا بحبك ده اسمه سلوك لغوي، في سلوك حركي، في سلوك ذهني، في سلوك. السلوك هو كل ما يصدر عن الانسان سواء كان منظور او غير منظور، منظور مسموع غير منظور وغير مسموع. انت لما تقعد ساكت خالص ما بتعملش اي حاجة وبتفكر، ده سلوك في اللحظة دي برضو، حتى لحظة السكون الخاصة بيك ده سلوك، وانت نايم ده نوم، النوم ده سلوك، ده سلوك بتتبعه علشان خاطر تريح جسمك. يبقى كل ما يصدر عنك حتى لو انت لا تقصده، حتى في لحظات اعتقادك ان انت ساكن تماما ما بتعملش اي حاجة، ده في حد ذاته سلوك. لكن الأداء بقى هو مجموعة من هذه السلوكيات. بصوا بقى علشان نفهم مع بعض قوي يعني ايه برمجة لغوية عصبية. علشان تحقق اي شيء في الدنيا، اي حاجة في الدنيا، اي حاجة في حياتك، اي حاجة بمعنى كلمة اي حاجة، عايز تروح تصلي، عايز تعبد ربنا، عايز تذاكر، عايز تشتغل، عايز تتجوز، عايز تعيش حياتك الأسرية، عايز تتعامل مع أصحابك، أي حاجة، أي حاجة صغيرة كانت صغر، عايز كده تقعد مع نفسك وتهدي بالك، عايز أي حاجة عايز تحققها لا يمكن تحقيقها إلا من خلال أداء أنت بتقوم بيه. وخد ده على الحاجات الصغيرة جدا التافهة، وزيها على الحاجات الضخمة الخطيرة، الحرب والقتال في الحياة. كل ده علشان تعمله بتعمله عن طريق الأداء. الأداء هو ده المشكلة الأساسية عند البشر كلهم، هو أدائك في تحقيق الغاية اللي انت عاوزها، أو في تحقيق الهدف اللي انت عايزه، أو في تحقيق المراد اللي انت عايزه، أو في تحقيق الشيء اللي انت عايز تحققه. أدائك في كيفية تحقيق هذا الشيء هو اللي يا إما يحقق لك النجاح والتفوق في تحقيقه، او يحقق لك الاخفاق والفشل في تحقيقه. لان الاداء ده اما انه بيكون اداء ناجح او انه بيكون اداء فاشل. خد بالك من الحته دي مهمه جدا. تاني، العمليه الخاصه بالاداء دي بيسموها عمليه ديناميكيه. كلمه ديناميكيه دي ليست فقط كلمه فيزيائيه او رياضيه، هي كلمه حقيقيه لغويا، كلمه مصطلح لغوي. الديناميكيه هي كل طاقه تنتج، كل طاقه ذات اثر تنتج عن حركه، عن الحركه، عن الحركه وخلاص. اي حركه تؤدي الى طاقه، او كل حركه ينتج عنها طاقه تحدث اثر، الامر ده او الفعل ده او الحاله دي اسمها ديناميكية. لو حركة لا ينتج عنها طاقة ذات أثر يبقى عادي، دي حركة لها قوانين. لكن الطاقة ذات الأثر، وتاني لازم الطاقة تكون ذات أثر، الطاقة ذات الأثر اللي بتنتج عن الحركة دي ديناميكية. حياتك كلها عبارة عن ديناميكية، كل أنواع الأداء يعني عبارة عن تحرك، هذا التحرك يؤدي إلى طاقة ذات أثر تنتج تحرك جديد، وبعد التحرك الجديد تنتج تحرك جديد. حياتك كلها كده. انت صحيت الصبح فايق، دخلت الحمام، شطفت وشك وتوضيت واتحركت، فانت بتعمل اداء لانك بتستعد لايه؟ بتستعد لانك تلبس عشان تنزل تروح شغلك. انك اتشطفت وغسلت وشك وتوضيت وصليت ركعتين، ده اداء معين. الاداء ده نتج عنه طاقة خلتك ان انت فقت، بقيت مصحصح، بدأ تركيزك يعلى، علشان خاطر انت وبناء على الحاله دي انت نزلت قدرت تنزل بسهوله تروح شغلك، يبقى حركه او اداء نتج عنه طاقه، نتج عنه نتجت عن هذه الطاقه اثر ادى الى اداء جديد، الاداء الجديد ادى الى اداء جديد. المتواليه دي اسمها الديناميكيه. حياتك حياة الإنسان بالكامل هي عبارة عن سلسلة ضخمة جدا من الديناميكية، حتى داخلك حتى وجدانك فكرة، الفكرة دي بدأت تتحرك في رأسك. هذا التحرك رغم أنه غير مرئي بالعين أو منظور، بس هذا التحرك الداخلي في وجدانك أدى أن هذه الفكرة إذا كانت سلبية نتجت عنها طاقة سلبية بدأت تجذب الأفكار السلبية الأخرى المشابهة ليها جوه عقلك، فبدأت تتذكر ذكريات سلبية بدأت تنتج عنها طاقة أثرت عليك بإحباط، الإحباط أثر عليك، فبالتالي الإحباط أدى إلى أن أنت رحت اتخذت قرار سلبي في لحظة ضغط نفسي معينة. القرار ده أدى شوف بص ديناميكية شغالة، ديناميكية. كل ده اسمه أداء. البرمجة اللغوية العصبية في أبسط أنواع التعريف ليها أستطيع أن أقول لك أنها فن ديناميكية التفوق الأدائي، أو فن ديناميكية الأداء المتفوق. تاني، البرمجة اللغوية العصبية هي فن ديناميكية الأداء المتفوق. عشان كده تبص تلاقي فيه بعض اللي اضافوا للبرمجة وبعض علماء البرمجة والناس اللي كانوا يعني عملوا اضافات قوية في البرمجة، مثلا سموها مثلا هندسة النجاح الشخصي، ناس تانية سموها هندسة النجاح الذاتي، ناس تانية سموها فن تعلم المهارات، ناس تانية سموها كلها عبارة عن تعريفات انطلاقا من منظور كل شخص للبرمجة اللغوية العصبية واهتمامه بإدراكها في مجال معين. في شخص كان كل همه النجاح الذاتي، في شخص كان همه مهارات الحياة، في شخص كان همه، لكن الأصل اللي بيخليها ترجع لكل الحاجات دي هي عبارة عن المهارة اللي انت بتكتسبها او التفوق الخاص بالاداء. خدوا عندكم المعادلة دي، معادلة المعادلة دي بتقول ان المفهوم الصحيح، عفوا المفهوم السليم تاني، المفهوم السليم زائد التطبيق الصحيح يساوي اداء ناجح او اداء دقيق او اداء مظبوط او اداء صحيح، اداء ناجح. لازم الاداء عشان تكون ناجح لازم يشمل على حاجتين في كل حياتك. علشان تبقى مدير ناجح يعني ادائك في الاداره يكون ناجح. تاني، لما اجي اقول لك يعني انت مدير ناجح تقول لي يعني ادائي الاداء اللي انا بستخدمه او ادائي في الاداره ناجح. لما اجي اقول لك يعني انت اب ناجح يعني ادائك في ممارسه الابوه ناجح. لما اجي اقول لك يعني انت زوج ناجح يعني الاداء اللي انت بتستخدمه في ممارسة موقعك كزوج او في ممارسة الجوانب الخاصة بك كزوج، الاداء ده ناجح. لما اجي اقول لك يعني ايه نجاحك كطالب، نجاحك كطبيب، نجاحك كأب، نجاحك كزوج، نجاحك كابن، نجاحك كصديق، نجاحك المهني في الحياة، فهتبص لازم هتلاقي نفسك بترجع لأدائك، فهتلاقي نفسك بتقول لأن أدائي المهني ناجح فبالتالي أنا مهني ناجح، أنا رجل أعمال ناجح، أنا مدرس ناجح، أنا طبيب ناجح، أنا أب ناجح، أنا إنسان في الآخر. بقى كل الجوانب دي بتجتمع عليك أو بتجتمع من حولك علشان تقول في الآخر عن نفسك أنا إنسان ناجح. فالأصل اللي كل البشر بيدوروا كأنه يعني كأنه مركز الفلك بالنسبة لكل البشر هو إيه؟ هو الأداء. الكل يبحث عن الأداء. لذلك أستطيع القول وأدعي إن الحكمة التي ربما يكون هي مراد الله عز وجل، ربما تاني ليس أنا لا لا لا لا أحدد كعالم، لكني أقول عن تدبر وأفكار، ربما تكون الحكمة التي أرادها الله عز وجل أو التي قصدت في حديث النبي ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، دي آية قرآنية، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي الأداء السليم في التوقيت السليم لتحقيق أي أمر ما، أي أمر. الحكمة هي الأداء الصح في الوقت الصح في التوقيت السليم، الأداء. هتجد إن لذلك كلنا بلا استثناء بندور حوالين إيه، وإيه الأداء الصح اللي أنا مفروض أعمله. أنا غلطت لما عملت كده، أنا غلطت لما علقت على حد وقلت كده، أنا غلطت لما رديت بالطريقة دي. يبقى المشكلة الأساسية بتاعتنا كلنا إما إن إحنا بنبحث عن الأداء أو بنطالب الآخرين بأداء. خدوا بالكم، إما إن أنت طوال الوقت مشغول بأدائك وإيه الصواب اللي أنت محتاج تعمله علشان تصل، أو إنك مشغول بتعديل أداء الآخرين لأنه بيضايقك في جوانب معينة. ابنك بيتكلم معاك بطريقة مش عاجباك، أو ابنك بيعمل سلوك معين أنت عايز تخليه يبطله، أنت برضه هنا بتتكلم عن أداء. ليه؟ لأن أنت عايزه شخص ناجح، يبقى عايزه يؤدي أداء في مجموعة ضخمة من جوانب حياته، عايزه يؤدي الأداء الناجح حسب منظورك أنت. وهو برضه هتجد إن أغلب الاختلافات الحقيقية حوالينا أو مع بعضنا البعض هي في فكرة الأداء. لذلك تلاقي الخلافات كلها بين ان انت عملت كذا، لا انا ما عملتش كذا، لا انت فاهم غلط، لا انت مش فاهم صح، لا انت مش عارف ايه. كلنا بنتخانق مع بعض، كل البشرية، مش احنا بس كأفراد، البشرية كلها بتتخانق حوالين مفهوم الأداء. هنا بقى خطورة البرمجة اللغة العصبية. وتوقف معاكم في التسجيل ده لحد هنا، وهنكمل مع بعض في التسجيل اللي بعده عشان خاطر ما نعملش تسجيل طويل جدا يحدث ملل للسامع. تحياتي ليكم، ومعاكم لسه في ماهية البرمجة اللغوية العصبية.